بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج مسلم القشيري النسائي وربيع صحيح. قال حدثنا النبيل قال حدثنا يا أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحمى من فيه جهنم فأبردوها بالماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله في صحيح, يقول حدثنا محمد بن نمير محمد بن نمير قال أنا أبيه عبد الله بن نمير نبيه عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر ومحمد بن بشر محول السند محول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عبيد الله بن عمر قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شدة الحمى من فيح جهنم. يقول عليه الصلاة والسلام ان شدة الحمى من فيح جهنم, اذا اشتدت الحمى بالآدمي يصب عليه ماء بارد من الثلاجة او من البارد بإذن الله تبرد, تطلع الحمى مع الرأس, الرأس ما يجيه ماء, تطلع مع الرأس صب على الكتوف وخلى على جسده قدام وراء تطلع بإذن الله الحمى. كل شدة الحمى فبردوها بالماء فإن الحمى من فيح جهنم, نعوذ بالله من فيح جهنم. فإذا رأى المسلم أن أخاه المسلم في حمى شديدة يجيب ماء بارد صبه على كتوفه وعلى جسده تطلع بإذن الله مع الرأس, نعم. قال رحمه الله حدثني هارون بن سعيد الأهلي قال أخبرنا ابن أبي قال حدثني مالك قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديه قال أخبرنا الضحاك عن ابن أثمان كلاهما النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيه جهنم فاطفئوها بالماء. قل الإمام مسلم حدثنا هارون بن سعيد هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن واحد عبد الله بن واحد قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال محول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رافع حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن أبي فديك محمد بن أبي فديك قال حدثنا ضحاك بن عثمان ضحاك بن عثمان قال كلاهما عن نافع عن ابن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمى من فيح جهنم الحمى من فيح جهنم فإذا اشتدت فبردوها بالماء يصب عليه الإنسان في حمى شديدة صب عليه ماء بارد شديد البرودة وبإذن الله تفوهم إذا ما, ما, ما, ما خرجت مرة واحدة يصب ثانية وإذا ما يصب ثلاثة بس ثلاث مرات بس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشتد به الحمى يجيبون قرب يصبون سبع قرب عليه من باردة سبع قرب. الحين ما في ثلاجات, الحين في ثلاجات إذا أخذت شفت الإنسان أنه في حمى شديدة من ماء الثلاجة يصبوا على كتوفه بإذن الله تطلع, وإذا ما طلع ذلك اليوم تطلع اليوم الثاني وهكذا. المغرب صلاة المغرب وصلاة العشاء صلاة المغرب وصلاة الفجر صب عليه الإنسان من البارد شديد البرودة وبإذن الله تعالى. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني هارون بن عبد الله قال لوذ له قال حدثنا روى قال حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيه جهنم فاطفئوها بالماء. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله أحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني هارون بن عبد الله حدثني هارون بن عبد الله واللفظ له واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة روح بن عبادة قال كلاهما عن شعبة كلاهما عن شعبة قال عن عمر بن محمد بن زيد عن عمر بن محمد بن زيد زيد قال عن أبيه محمد بن زيد عن أبيه محمد بن زيد قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اشتدت الحمى فبردوها بالماء, إذا اشتدت بالمسلم الحمى صب عليه ماء بارد من الثلاجة بإذن الله تطفي بإذن الله. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا ابن عمير ان هشام نبي عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيه جهنم فابردها بالماء. يقول مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. صب على أخيك المسلم أو على نفسك ماء من البارد شديد البرودة وبإذن الله ترضى تطلع مع شعر الرأس. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا خالد بن الحارث وعبدة بن سليمان جميعا نشام بهذا الإسناد مثله. يقول مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا خالد بن الحارث وعبدة بن سليمان قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هذا الإسناد مثله. هذا الإسناد لأنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. صب على نفسك ماء بارد أو على أخيك المسلم وتعافى بإذن الله أو على ولدك. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبدة بن سليمان أن هشام فاطمة أسماء رضي الله عنها أنها كانت تؤتى بالمرأة المعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء وقال إنها من فيه جهنم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت أنها كانت تؤتى بالمرأة موعوكة فيها حمى فتأخذ ماء بارد شديد البرودة تصبه في جيبها على صدرها بإذن الله تعافى. كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء. ثم تسند الحديث أسماء وكان الرسول يقول كانت الحمى فابردوها بالماء. قال رحمه الله دثنا أبو كريب قال دثنا ابن نمير أبو سامة نشام بهذا الإسناد وفي هذه ابن نمير صبت الماء بينها وبين جيبها ولم يذكر في حديث أبي أسامة من فيه جهنم. قال أبو أحمد قال إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا أبو أسامة بهذا الإسناد. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة قالوا حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد يعني عائشة بهذا الإسناد يعني بردوها بالماء إذا حصلت حمى بك أو بولدك أو بزوجتك أو بأحد إخوانك فابردها بالماء صب عليه ماء بارد يذلك. قال رحمه الله دثنا عناد بن السليم قال دثنا أبو الأحوز عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جدي رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمى فور من جهنم فابردوها بالماء. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص السلام قال حدثنا سعيد بن منصور قال مسروق عن مسروق الأجدع قال عن عبادة بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج قال أن رسول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمى فور من جهنم. يقول رافع بن خديج سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحمى فور من جهنم يعني من فوران جهنم لأن جهنم استأذنت في الصيف لها نفسين نفس في الصيف وتصيب الناس ونفس في الشتاء يصيب بردنا. الشاهد أن يصاب بالحمى يبردها بالماء البارد. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الأثنى ومحمد بن آدم وأبو بكر بن نافي قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان نبي عن عباية بن رفاعة قال حدثني رافع بن خديج إنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فابردوها عنكم بالماء ولم يذكر أبو بكر عنكم قال قال أخبرني رافع بن خديج. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى. محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم. ومحمد بن حازم وحاتم حاتم وأبو بكر بن نافع. عن وأبو بكر بن نافع. وأبو بكر بن نافع الرافع قال قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال الأربعة حدثنا عبد الرحمن أنا مهدي ابن مهدي. قالوا عن سفيان بن سعيد. عن سفيان بن سعيد عن الثوري. قال عن أبيه عن أبي سعيد الثوري. قال عن أباية بن رفاعة بن رافع. عن أباية بن رفاعة بن رافع. عن جده رافع بن خديج. عن جده رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه. قال إنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحمى من فور جهنم. الحمى من فور جهنم فافرزوها بالماء. يعني صب على نفسك ماء إذا رأيت حمى. يعني الحمى صب ماء بارد. أو ولدك أو زوجتك أو أنت أو أخيك المسلم صب ماء بارد لكن الرأس تركب. صب على الكتوف والجسد قدام وراء. من لا تطلع مع الشعر. تطلع مع الشعر. قال رحمه الله حدثني محمد بن عاد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني موسى بن ابي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي فاشار الا تلدوني فقل لا قرائية المريض للدواء فلما فان قال يا لا يبقى احد منكم الا لد غير العباس فانه لم يشهدكم. قل امام مسلم حدثنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى القطان. يحيى القطان قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري قال حدثنا محمد بن ابي عائشة. محمد بن ابي عائشة قال عن عبيد الله بن عتبة. عن عبيد الله بن عتبة بن عتبة بن مسعود قال عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اصيب بالحمى في اخر مرضه كانوا يلدونه يعني يجيبون دواء يزعمون ان الدواء هذا انه يشفي من الحمى فيلدونه فقال لا تلدوني. قال لهم قبل يغمى عليه. قال لا تلدوني قبل يغمى عليه لكنهم اللدوه جابوا الدواء حطوه هنا. اللد هو هنا اللد مع المعارف من هنا والصعود مع الخشم من هنا لكن هم لدوه لد وفهموا من هنا صبوه على حلقه ويروح لبطنه. فلما افاق عليه الصلاة والسلام قال يبقى احد منكم الا لد الا عمي فانه لا يحضركم. فلد والحاضرين كلهم نساء ورجال. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى الدمي وهو بكر بن ابي شيبه عن الناقد زهير بن حرب بن ابي عمر واللفظ لزهير. قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا سفيان بن عيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن مقيس من دميس اخت عكاشة بن محسن رضي الله عنهما قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه قالت ودخلت عليه بابن لي قال قد علقت عليه ابن العذرى فقال علامة تذغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن في سبعة أشياء من ذات الجنب تسعة من العذرى ويلد من ذات الجنب. قول إمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. وعمرو الناقد وزهير بن حرب. وزهير بن حرب ومحمد بن أبي عمر. ومحمد بن أبي عمر قالوا واللفظ لزهير. واللفظ لزهير قالوا قال يحيى أخبرنا. قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري. الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عتبة. عبيد الله بن عتبة بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن. عن أم قيس بنت محصن عكاشة بن محصن أنها أتت بطفل لها النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه ويقرأ عليه سهم فأخذه عليه الصلاة والسلام ووضعه في حجره لم يأكل الطعام. الطفل ما أكل الطعام فأخذه عليه الصلاة والسلام وأخذه في حجره وكان ينفث عليه ويأتيه من ريقه من فمه إلى فمه فبال على الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما بال دعا الرسول عليه الصلاة والسلام بماء ثم رشه ورشه ورشه ورشه الولد الذكر إذا بال على ثوبك فرشه رشا أما الأنثى لا لازم من غسله وعصره بعد لأن الأنثى يقول خلق من لحم والولد خلق من التراب. فالولد ترش رش تأخذ ترش رش بس كده ويكفي. أما الأنثى لو صارت أنثى وشخت عليه فإنك تعصره غسل غسل وتعصره عصرا إلى آخره. فالشاهد أنه بال على على ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام فرشه أخذ ماء ورشه رشا. نعم. قالت ودخلت عليه بابني لي قد علقت عليه من العذرة. نقول دخلت عليه بابني قد علقت عليه من العذرة. العذرة الوزات اللي تسيب الحلق يقومون يحط أصابعها لحلقه ثم ترفعه على ما يذوق الموت كأن تقول يذوق الموت. فلهذا قال الرسول لما تقتلنا أولادكنا عليك بذلك قص العود الهندي موجودة إلى الآن عند العطارة. القصة الهندي إذا صعدت هي خلاص لأنه تروح العذرة الوزات تروح كلها بإذن الله لأنه حار وعلى طبيعة الحرارة هذه تشوي الوزات وتشوي الورم اللي في الحلق كله تشوي شوي ويزول بإذن الله من حرارة القصة العود الهندي. بس يبغى لك الأصل الأصفر موجود عند العطار الآن أخذوا تحطه الإنسان في تحطه ماء ثم تصبه بفم الطفل أو الكبير أحيانا حتى الكبير فيه الوزات تحطه بفمه فإذا شربه عن تعصبه أو بخشمه تصعطه فإذا صعطه بإذن الله حرارة القصة العود الهندي حرارته تكوي كأنها ضوء تكوي هذه الوزات والورم اللي بالحلق ويتعافى بإذن الله مرة مرتين يتعافى بإذن الله. هذا مجرب من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. قال عليكن بعود الهندي فإن فيه سبعة أشياء. عليكن بعود الهندي القسط الهندي فإن فيه سبعة أشياء منها ذات الجم اللي تصيب الإنسان بالجم الرئة هذه تمسك تشرب الإنسان وتصحط المهم ولا نزل على الرئة فكت بإذن الله لأنه حار يكوي تفك لأن الرئة تروح على القلب. الرئة اللي هنا والرئة اللي هنا مروحان على القلب فإذا توقفت غش عليه. يصعط من العذرة ويلد من ذات الجم. يلد يصعط من العذرة ويلد من ذات الجم. نعم يلد يعني من الفم ذات الجم يسكى سبي مع الفم وأما ذات العذرة اللي بالحلق وهو مع الأنف صعط مع الأنف. المهم خصوصيته بإذن الله شفاء المرض لأن فيها حرارة مثل حرارة النار حرارة تشوي تنضي جميع الآلام اللي في الجسد لا سيما اللي في الرأس. قال رحمه الله دثني حرملة بن يهان قال أخبرني ابن أبي قال أخبرني يونس بن يزيد لم نجاب إن أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود إنما قيس بن دميسان وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت غاشة بن محسن عتبة بن أسد بن خزيمة قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الله لم يبلغ أن يأكل الطعام وقد علقت عليه من العذرة. قال يونس علقت غمزة فهي تخاف أن تكون به عذرة. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على من تذكرن أولادكن بهذا الإعلاق عليكن بعود الهند يعني بالكسد فإن به سبعة أشياء من ذات الجم. قال عبيد الله أخبرتني أن ابن ذاك قال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فضع منده على بولي ولم يغسله غسلا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن أم قيس بنت محصن عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن قالت وكانت من المهاجرات الأول أخت قيس بنت محصن هي وأخوها عكاشة من المهاجرات الأول. عكاشة واللي سأل النبي أن يكون في الجنة قال أنت منهم لما قال 70,000 تدخلون بلا حساب ولا عذاب قام عكاشة رضي الله عنه أخو هذه المرأة قال رسول الله تعالى قال أنت منهم ثم قام رجل آخر قال سبقت بها عكاشة. قالت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لم يبلغ أن يأكل الطعام. تقول أنها أعطت الرسول الطفل فجعله في حجره فبال عليه الولد إذا لم يأكل الطعام فإنه يرش رش بإذن الله. أما إذا أكل الطعام لازم يغسل غسل والأنثى يغسل غسل الأنثى يغسل كله يغسل غسل يعصر بعد وأما الولد لا يرش رش ما دام ما أكل الطعام فإذا أكل الطعام فإنه يغسل الثوب يغسل غسل. قال وأخبرتني أن ابن هذا قال لي بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرتني أن ابنها بال في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه رش ثوبه دعا بما ورش الثوب رشا. وطهر يطهر بإذن الله. إذا لم يأكل الطعام الولد إذا لم يأكل الطعام فإنه يرش رش. وأما الأنثى فلو ما أكلت الطعام وهي صغيرة لازم تغسل. الأنثى لازم يغسل ويعصر بعد ينظف. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ربيع بن المهاجر قال اخبرنا الليث بن قيلان بن شهاب قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن سعيد المسيب ان ابا هريره اخبرهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان بالحبه السوداء شفاء من كل داء الا السام والسام الموت والحبه السوداء شونيز. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عقيل بن خالد بن خالد قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن وسعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب قالوا حدثنا ابو هريرة حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الحبة السوداء شفاء من كل داء ان في الحبة السوداء تعرفون عند العطار الحبة السوداء ان في الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السام إلا السام يعني الموت إلا الموت وإلا في شفاء كل داء تشفيها الحبة السوداء إلا إنسان الله كتب عليه الموت فذلك العسل شفاء من كل داء إلا الموت. نعم. والحبة السوداء الشونيز والحبة السوداء يسمونها الشونيز بالعجمية يسمونها الشونيز بالعربية هي الحبة السوداء تسمى الشونيز. قال رحمه الله دثني أبو الطاهر وحرمل قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عقيل وفي هذه السبيان ويونس الحبة السوداء ولم يقل الشونيز. يقول إمام مسلم حدثنا أبو الطاهر وحرملة أبو الطاهر وحرملة قال قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب وعن أبي هريرة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن أبي عمر قال قالوا حدثنا سفيان بن عيينة ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر ثم حول السند أيضا فقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمعنى الحديث الأول. نعم بمثل الحديث الأول مثل الحديث عقيل. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن سعيد بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن نبي أبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داء إلا بالحبة السوداء من شفاء إلا السام. والمسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من داء إلا في الحبة السوداء شفاء لهم منه شفاء الحبة السوداء اللي تسمى الشونيز ما من داء إلا في الحبة السوداء شفاء منه. قال رحمه الله حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني قيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصة أمرت ببرمة من تلبينة فطبقت ثم صنع زريد فصبت التلبينة ثم عليها ثم قالت كلنا منا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمل التدبينة مجمة لفؤاد المريض تزيل بعض الحزن. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الملك بن سعد عبد الملك قال حدثنا عن أبي شعيب عن أبي شعيب قال جدي الليث بن سعد عن جدي الليث بن الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن عائشة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت أن عائشة كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرغنا إلا أهلها وخاصتها ملت بمرمى منك. يقول أن عائشة رضي الله عنها إذا مات ميت اجتمع النساء عندها تصلعتهن التلبينة التلبينة العصيدة اليوم يسمونها العصيدة تلبينة غليظة شوية عصيدة يسمونها اليوم العصيدة بر صافي يأخذونهم بعود يأخذونه بالقدر بعود ثم تبرده حطه بصحن أو شيء ثم يأكلونه الناس إذا برد قليل يكلوه أما ملاعق أو بيديهم يسمى التلبينة. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء علي رضي الله تعالى عنه كان برئ من الحمى وأراد أن يأكل من البلح والتمر قال لا لا لا كل من هذا يعني العصيدة عنده عصيدة قال كل من هذا فإنها تجم الفؤاد العصيدة هذه تجم الفؤاد ولا تأكل من الرطب تزيدك الحمى. فترك البسر والتمر وأكل من العصيدة اللي بين يديه عليه الصلاة والسلام. الرسول قال له خذ من هذه من العصيدة واترك البلح والتمر فأكل من العصيدة بإذن الله وبرع. هذا علي رضي الله تعالى عنه. عائشة قالت أمرت بمرمة من تلبينة فطبخت ثم صنيع تريد أمرت بشيء من تلبينة فطبخت ثم النساء موجودات إلى الآن ثم قدمتها للزائرين اللي جايين يعزون مثلا يأكلونها قبل أن يتفرغون. فتقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذيب بعضها. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول التلبينة هي العصيدة الغليظة شوية تجم الفؤاد و مجمة لفؤاد المريض تذيب بعض الحزن. مجمة لفؤاد المريض يعني تجمع يعني تجم فؤاده وتبريه بإذن الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن بشار اللفظي المثنى قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبان قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي عسلا فسقاه ثم جاء فقال إني سقيت عسلا فلم يزد إلا استطلاقا فقال له ثلاث مرات ثم جاء الرابع فقال اسقي عسلا فقال لقد سقيت فلم يزد إلا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذا بطن أخيك فسقاه فبرا. قال حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الله يعني من عطاء سعيد عن أبي قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي عرف بطنه فقال اسقي عسلا من حديث شعبة. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار محمد بن بشار واللفظ لابن المثنى اللفظ لابن المثنى قال وحدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال حدثنا أبو المتوكل أبو المتوكل الناجي قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن أخيه استطلق بطنه يعني أصابه إسهال شديد فقال أسقيه عسلا فذهب ثم جاء قال يا رسول الله سقيت عسل فلم يزد إلا استطلاقا قال أسقيه عسلا ثم ذهب إلى الرابعة الرابعة قال الرسول عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطن أخيه. الله ذكر أن العسل شفاء وأنت تقول ما ذكر الله ذكر أن العسل شفاء خلاص بس أن الوقت ما جاء وقت الشفاء ما جاء إلى الآن من العسل أسقيه عسل الرابعة فسقاه الرابعة فاستمسك بطنه. قال حدثني عمرو بن زرارة يقول حدثني عمرو بن زرارة قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عبد الوهاب بن عطاء قال سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قتادة قال عن أبي المتوكل الناجي عن أبي المتوكل الناجي قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي عرب بطنه. قال إن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن أخي استطلق بطنه وقال عرق بطنه يعني استطلق استهال شديد فقال أسقيه عسلا ثم ذهب إلى البيت ثم رجع قال يا رسول الله سقيته عسلا فلم يجده إلا استطلاقا ونسقه عسلا. إلى الرابعة. الرابعة قال صدق الله وكذب بطن أخي فسقه عسلا فسقاه الرابعة فشفي بإذن الله. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يوم قال قرأت على مالك محمد بن المنكدر بن النظر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي أنقاس النبي أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ قال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجزنا وعذاب أرسل على بني إسرائيل أولا من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها قال من نذر لا يخرجكم إلا فرار منه. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى جيبي قال حدثنا مالك قال حدثنا محمد بن المنكدر وابو النضر قالوا حدثنا عامر بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص قال أنه سأل أسامة بن زيد عن الطاعون فقال أسامة سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الطاعون رجز أو عذاب يصيب به اليهود ولكن موت في الحال لأنهم يسمونه الطاعون لأنه طعنة من ظهره. هذا حديث آخر أن هنا يقول إنه يصيب به بني إسرائيل وإنه الطاعون يعني يصيب الإنسان بإذن الله ويموت. لكن ورد في بعض الأحاديث أنه وقف إخوانكم من الجن يعني الجن يضرب الآدم مع ظهره برمح يموت بإذن الله في الحال الشاهد أن الطاعون اختلف هل هو ضربة جن وإلا مرض يصيب الناس إلى آخره. الطاعون إذا عم نعوذ بالله ما يبقى في البيت ولا واحد. قال فإذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه فإذا سمعتم بأرض أنه فيها فلا تقدموا عليه لا تدخل الأرض لا تدخل البلد اللي فيها الطاعون لكنك إذا كنت موجود ووقع الطاعون لا تهرب فرارا من الموت لا تهرب. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى القدس يفتح بيت المقدس رفض أهله إلا أن يأتي عمر بنفسه يفتحه ولم يفتحه أحد وتقعدون سنين طويلة. فجاء عمر رضي الله تعالى على جمله وبمرقعته يفتح القدس رضي الله عنه وارضاه. فلما سمع أن الشام فيه طاعون قالوا لا تقدم بالمسلمين على الطاعون قالوا وقال بعضهم اقدم وتوكل على الله. قال حتى لو ما قدمت أنا متوكل على الله ما يمكن أجيب جيوش المسلمين وأجيب المسلمين وأدخلهم على الطاعون ما يمكن. لو أنا فيه ووقع الطاعون وأنا موجود ما خرج لكن أنا ما أنا موجود ولا بعد دخلت المدينة ما أدخلها ما دام الطاعون فيها ما أدخلها ولا أتلف المسلمين. الشاهد أنه فتح بيت المقدس عليه رضي الله عنه وأرضاه عمر. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قتيبة بن سعيد قال أخبرنا المغيرة ونسبه بن كعب فقال ابن عبد الرحمن القرشي أن بالنذر أن عامر بن سعد بن أبي أنقاس أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون آية الرجز ابتلى الله عز وجل به ناسا من عباده فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. هذا حديث القعنبي وقتيبة ونحوه. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص قال عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الطاعون آية الرجز. نعم الطاعون آية الرجز ابتلى الله عز وجل به ناسا من عباده ابتلى الله تعالى وتقدس فيه ناس ابتلى الله به ناس. قدم عمر رضي الله عنه القدس والطاعون موجود فقال أقدم وتوكلان فرفض قال لا ما أقدم بالمسلمين عليهم إلهي. ثم لما نزل رضي الله تعالى عنه ونزل الجيوش معه طلبوا منه أن يؤذن بلا أن يذكرهم أوقات الرسول عليه الصلاة والسلام هذا وهم القدس مفتحت أبوابها يعني اصطلحوا وفتحوا أبوابهم وخرج النصارى إلى المسلمين واجتمع هؤلاء بهؤلاء قال عمر رضي الله عنه: إخوانك يا بلال أرجو منك أن تؤذن تذكرهم وقت الرسول. فقال نعم. فقام رضي الله تعالى وأرضاه فأذن. لما وصل إلى أشهد أن محمد رسول، بكى العالم كله، حتى النصارى بكوا معه، وأسلم كثير من النصارى لما وصل أشهد ما يخرج الشين، أشهد أن محمد رسول الله، بكى العالم كله وبكى النصارى وأسلم كثير من النصارى من أهل القدس. ولنعم الله. حدثنا محمد بن عبد الله النمير قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان محمد بن المنقدر عن عامر بن سعد عن أسامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الطاعون رجل سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل، إذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا كان بأرض فلا تدخلوا عليها. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال عن أبي عبد الله بن نمير، عن عبد الله بن نمير قال عن سفيان، عن سفيان قال عن محمد بن المنقدر، عن محمد بن المنقدر قال عن عامر بن سعد، عن عامر بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص قال عن أسامة بن زيد، عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الطاعون رجل سلط على من كان. يقول أسامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن هذا الطاعون رجس سلط على أمة من الأمم، فإذا وقع في أرض فلا تهرب منها وأنت فيها، وإذا سمعت أنه في بلد لا تقدم، سمعت أنه في هذا البلد مثلا لا تقدم عليها، وإذا وقع وأنت فيها فلا تخرج فرارا من القدر، من القضاء والقدر، فإن الله سيصيبك بما يريد تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله: حدثني محمد بن عبد الله قال حدثني محمد بن بكر قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمر بن دينار أن عامر بن سعد أخبره أن رجلا سأل سعد بن أبي وقاص عن الطاعون، فقال أسامة بن زيد: أنا أخبرك عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذاب أو رجل أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه، وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فرارا. كل إمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر، محمد بن بكر قال حدثنا عن جريج، ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال حدثنا عامر بن سعد، عامر بن سعد قال ان رجلا سأل سعد بن ابي وقاص، ان رجلا سأل سعد بن ابي وقاص عن الطاعون، فقال فقال أسامة بن زيد: انا اخبرك عنه. فقال أسامة بن زيد: حاضر. فقال أسامة: انا اخبرك عنه، سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: هو عذاب أو رجس أرسله الله على طائفة، هو عذاب أو رجس أرسله الله على طائفة من الناس، يعني ما قال اليهود أو النقار، رواية قال إسرائيل أو ناس، قال على بني إسرائيل أو ناس من الأمم. فإذا سمعتم بأرض فلا تدخلوا عليه، عاد آخر الحديث: فإذا سمعتم أنه بأرض لا تقدموا عليه، لا تطبوا عليه منه، وإذا وقع وأنت فيها وقعتها، وإذا كان الطاعون موجود وأنت فيها فلا تخرج منها فرارا من الموت. قال رحمه الله: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن كلاهما عن عمرو بن دينار بإسناد ابن جريج نحو حديثه. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الربيع، أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا حماد بن زيد محول السند، محول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار قال بإسناد ابن جريج نحو حديث، بإسناد ابن جريج نحو حديثهم. قال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني أنس بن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أسامة بن زيد رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم، ثم بقي بعد بالأرض، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر وحرملة وحرملة بيحيى قالوا حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الوجع والسمع رجز عذب به بعض الأمم قبله. يقول أسامة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الوجع يعني الطاعون قال أصيب به أناس من قبلكم قال من بني إسرائيل أو من غير بني إسرائيل أصيب بهم وبقي يثور شيء ويبقى شيء يختفي أحيانا ويظهر أحيانا يعم أحيانا حتى أن البيت كله يذهب يموت كل البيت وأحيانا يبقى واحد أحيانا يبقى اثنين هذا الطاعون إذا حضر نعوذ بالله إذا حضر أهلك الأمم فالشهادة اللي سمعتم به وهو في أرض لا تخدم عليه وإذا وقع وأنت فيها لا تخرج فرارا من الطاعون هذا الحكمة الرسول يقول إذا وقع وأنت فيها لا تخرج وإذا سمعت أن هذه المدينة فيها طاعون لا تخدم عليه لأنه يصيبك. قال رحمه الله دثنا أبو خامل جعترين ولا دثنا عبد الواحد يعني من الزيان ولا دثنا معمر الزوري بإسناده ونسنا وحديثي. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري قال بإسناد يونس ومعناه يعني مثل الحديث الذي مضى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل